तो वो जो है नमाज पढ़ने में परेशानी होती है। आज पहले कल से मैं सही कर दूंगा, चलो ठीक है, कल भी मैं ही हूँ आपके साथ, अल्लाह बारी फिर। चलो نعرف بالذات كلهم القسيمين يخرجون الى الرياض يخرجون الى مكه ومدينه الله المستعان، لكن الموجودين يمكن يكونوا الله اعرف ما لي منهم العقل. الله يبارك فيك، حياك الله. नहीं ठीक है, अब ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزهد في باب الحزن والبكاء، الحديث الثاني هو نعم، قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد المثنى معروف ثقة، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وهو أيضا من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا همام وهو ابن منبه من الأئمة المعروفين، قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيتم قليلا ولا بقيتم كثيرا. لا شك في ان الله تبارك وتعالى اتاه من العلم وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه كبيرا، فعلمه الله تبارك وتعالى من امور الغيب ما لم يعلمه احد، وربما لم يؤمر بتبليغه ايضا، لكنه علمه الله تبارك وتعالى، ولذلك قال لو تعلمون ما اعلم، لكنه التي وجب عليه تبليغه للأمة لا بد أن يكون يعلمهم حتى يعلموا، ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وعرفنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صدره يشتغل هما وغما ولا شك فيه، ولكن مع ذلك كان إذا رأى أصحابه فكان يضحك لهم ويبشر لهم، وصلى الله عليه وسلم ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم لي، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه. فالإنسان همه لابد أن يهتم لما في دينه وما يتعلق بأمر الله تبارك وتعالى، كذلك يخاف الله تبارك وتعالى ماذا يفعل به، وهذا الخوف قد يجعله في الحقيقة يرتعش في حالات كثيرة ربما يظهر على الناس بدون تكلف، لكن مع ذلك يتماسك ويظهر نفسه أنه إن شاء الله مع الناس عامة ولا يبث همومه وأحزانه إلى غيره إلى أزواجه وإلى أهله أيضا. ثم قال نقول هنا هذا الحديث من حيث الإسناد ليس فيه إلا ماذا تعرفون من العلل؟ قتادة مدلس، وقتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة كما يقول لهذا المعنى، إلا أن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق شعبة عن موسى ابن أنس عن أنس ابن مالك. فإذن تابع موسى ابن أنس قتادة، ولا يضر قوله موسى ابن أنس هو من الثقات وليس من المدلسين، فأخرجه البخاري من طريق موسى ابن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن أنس، كذلك في طريق آخر. ومسلم أيضا من طريق المختار ابن فلفل من الثقات المعروفين عن أنس بلفظ لو رأيت ما رأيت، لو رأيتم ما رأيت، هنا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. وفي لفظ مسلم ما رأيت لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا. وأخرجه الأئمة الآخرون أيضا. جاء عند الإمام أحمد رحمه الله هذه الرواية، قال حدثنا بهز قال حدثنا حمام، انظروا حمام نفسه ها، وقال سمعت قتادة قال قتادة حدثنا أنس بن مالك. فمن هنا عرفنا أن المدلس قد يكون يصرح بالتحديث في أصل الرواية، لكن الراوي عنه قد يغير صيغة الأداء صيغة الرواية، وهذا هو مثل ما تقول قال لي فلان، لكنه أنت تذهب وتذكر لأحد فلان يذكر أن فلان قال لي فلان مشافهة، لكنك تقول فلان يذكر أن فلان أن فلان كذا. فهذا ليس في إلا أنه قد وجد ناس قد يخفون رواة ضعاف يخاف منهم يرؤون الراوي الضعيف، أو يخاف منهم الانقطاع بحيث لم يكن سمع منه. والصحيح من الأحاديث لا بد أن يكون متصل السند، يكون كل واحد سمع من الثاني، فيكون لا بد أن يبحث طالب العلم حديثي، لا بد أن يبحث ما يذهب به غائلة التدليس غائلة الاختلاط وغيرها. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم، لقبه معروف لديكم دحيم من الثقات المعروفين، قال حدثنا محمد ابن أبي فديك، وهو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك، ونسب إلى جده الأعلى، وهذا أصعب ما يكون في البحث عن الرواة الذين في غير الكتب الستة. رواة الكتب الستة قد بحث فيهم كثير، لكن في غير الستة ففي بعض الأحيان يكون منسوبا إلى جده الأعلى أو جده أو إلى عمه أيضا أو من رباه، فيكون بحثه هذا يحتاج إلى، ومن هنا تدخل العلل في الحديث، فيظن لأن هذا شيء سبب خفي قادح في صحة الحديث، ظنه راو وهو راو آخر، ولا يظهر هذا إلا بمجيئه من طرق أخرى، وبذلك يجب على طالب العلم أن يتوسع في تخريج طرق الحديث، ويظهر هناك يكون مبهم، يظهر اسمه ذكر باسمه، مهمل ذكر باسم فقط لم يذكر بأبيه وجده وكذا إلى آخره. فهنا محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك إلى جده الأعلى، وهو الديلي ثقة أو صدوق، قال حدثنا موسى ابن يعقوب الزمعي، موسى ابن يعقوب ابن فلان ابن زمعة، وهو صدوق بلهجته إلا أن حفظه ضعيف، حفظه ضعيف، ولذلك سيء الحفظ هكذا قالوا، وسيء الحفظ لا تقبل روايته إلا إذا وجدنا له متابعا أو شاهدا. نعم. عن أبي حازم أن عامر، أبو حازم هو سلمة ابن دينار من الثقات المعروفين، وعامر ابن عبد الله بن الزبير أيضا من الثقات العباد المعروفين، أخبره أن أباه أي الزبير عبد الله بن الزبير أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله فيها إلا 4 سنين. نزلت الآية بعد 4 سنين من نزول الآية بين إسلامهم وبين بعد إسلامهم. نزلت هذه الآية ب4 سنين يعاتبهم الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لأنه يقول في أول الأمر الإنسان قد يكون قلبه لين، قلبه خاشع خائف، لكنه إذا عاش أو عافس الناس والتجارة وغيره وغيره فربما ينسى أشياء كثيرة، كما قال نافق أنزل قريب من هذا المعنى. كأنه يقول فقد يكون الإنسان بعدما يطول حياته وينشغل ولا يجدد إيمانه بكثرة الذكر وكثرة الصلاة إذا لم تكن بالخشوع فتقسو القلوب، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هو الحديث بهذا اللفظ بهذا الإسناد ضعيف، لكنه أخرجه أيضا الأئمة رحمة الله عليهم، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق موسى بن يعقوب أيضا، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق موسى نفسه، وكذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار والبزار، وقال هذا الحديث لا نعرفه إلا من بهذا الإسناد، ولا نعلم روى ابن الزبير عن ابن مسعود إلا هذا الحديث. هذا الحديث فيه عبد الله بن الزبير، بعض الروايات جاء أنه روى عبد الله بن مسعود. على كل حال كلهم من طريق موسى بن يعقوب ونبي حازم، ولم أجده من غير هذا الطريق. لكن على كل حال ما ندري، قال البوصيري هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجاله ما هو ثقات كلهم. وكذلك التحسين لا يأتي لأجل موسى بن يعقوب الزمعي. إذا كان إسناد الحديث مداره على ضعيف ولم نجد له متابعا موافقا له، ويكون يبقى حديثه يقال ضعيف، ولا بد أن يذكر للناس ببيان ضعفه، أما القسوة لا شك فيه له أسلها أسباب، ذكرها ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي يعني الدواء الشافي، ذكر أنه ترك الصلوات والغفلة في أداء الصلوات في وقتها وعدم ذكر الله والانشغال بالدنيا كثير والطمع وكذا، ذكر أشياء كثيرة، فلا شك أن هذه الأمور تقصو أو يكون سببا قسوة القلوب عامة. فالمعنى وإن كان صحيح لكنه لا ينبغي أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بإسناد صحيح. فإذا روى أحدنا الحديث الضعيف فلا بد أن يبين ضعفه، والصحيح فيه غنية بهذا المعنى كثير من طرق أخرى. ثم قال حدثنا بكر بن خلف، اقرأ لنا. هذا الحديث قال بين إسلامنا وبين عاتبنا الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لتحدث شيء آخر. لا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم، ولكنه قال بين إسلامنا وبين أن عاتبنا. فهذا الحديث أشرت إليكم أنه أصله من طريق عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر ماذا قال. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار بعد أنبر، أخرجه من طريق موسى بن عامر عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن مسعود، وكذلك الطحاوي. وقال هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن مسعود إلا بهذا الإسناد الذي ذكرتم أنتم، ولا نعلم روى ابن الزبير بن مسعود إلا هذا الحديث. والبيهقي في شعب الإيمان أيضا من طريق موسى، فيكون الحديث حسنا لغيره بهذا الطريق، حسنا لغيره من حديث عبد الله بن مسعود وليس من حديث عبد الله بن الزبير وأظن يأتي هو ولا ما يأتي في طريق آخر يأتي ولا نعم. وعلى كل حال يكون حديث عبد الله بن الزبير هو الصحيح وحديث عن ابن مسعود. أما حديث عبد الله بن الزبير عن نزول الآية وبيانه فلم يثبت إلا من طريق موسى بن يعقوب. أحسن تبارك الله فيك. ثم بعد ذلك قال حدثنا بكر بن خلف. بكر بن خلف هو بكر بن خلف أبو بشر البصري صدوق قال حدثنا أبو بكر الحنفي. أبو بكر الحنفي نسبة إلى كبير بن حنيفة اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد نعم الحنفي من الثقات المعروفين. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري صدوق ربما يهم في بعض الروايات عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. إبراهيم بن عبد الله بن حنين بن عبد الله الحاشمي ثقة نعم. قال أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسر الضحك فلا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك الضحك من حقيقة نعم الضحك الكثير والذي قد قال الضحك لا يكون إلا إذا كانت ظهرة الضواحك هي من الأطراف بحيث يكشف فمه. أما التبسم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما التبسم لا يكون إلا يعني يظهر ربما الثنايا فقط لكن الضحك الكثير لا شك فيه أنه يكون بالصوت وقد يكون ضحك يدخل فيه القهقهة وهذا أيضا يعني يكون مذموما في أكثر الأحيان. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك في بعض الأحيان حتى بدت نواجذه ناجز أما الضواحك الذي هي وراءه فهذا قل ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثرة الضحك تميت القلوب لا بأس الإنسان يأخذ في بعض الأحيان الضحك لكنه لا بد أن يخلطه بالتدبر في كتاب الله تدبر في قدرة الله والموت وغيره أكثر ذكر حاتمي اللذات الموت ويكون يتعادل الضحك الحم وكذلك الخشوع والخضوع والغم لله تبارك وتعالى. فلا تكسر الضحك دائما كأنه فإن كثرة الضحك تميت القلب. القلب إذا مات في الحقيقة فيكون لا علاج له إلا أن يجدد إيمانه نعم. ثم قال حدثنا حماد بن السري. حماد بن السري الإمام الزاهد له كتاب الزهد أيضا. هذا الحديث الحقيقة الذي ذكرنا هنا ذكروا بعض العلل فيها لا نطول فيه لكنه أخرجه الإمام محمد إلى غيره من طرق كثيرة جاءت هذه الرواية والرواية صحيحة وفي بعض طرقه من الترمذي وغيره قالوا هذا فيه ضعف والحديث جاء فيه عند ابن ماجه فيما يأتي الآن بإسناد حسن مكحول عن واثر ابن الأسقى وهي نقرأه إن شاء الله جاي التفات أيوة الذي إيش فيه حدث عبد الله بن مسعود مسلم أنا بخاري أيضا طيب أخرج أنا بخاري أنا ما حصلت إلا مسلم فقط ذكرته بارك الله فيك نعم. عبد الله بن وهب بن عن السعيد أنا عوني بن عبد الله نبي أنا بن مسعود كما البين عنه نعم. فعلى كل حال الحديث هذا صحيح من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس عن عبد الله بن الزبير. هذا من حيث الإسناد طلبة العلم بارك الله فيكم لابد تعتنوا بها نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حناد بن السري. حناد بن السري إسناده نعم وهو من الثقات المعروفين. قال حدثنا أبو الأحوص والسلام بن سليم ثقة سقفي او سلام بن سليمان الحلبي عن العامش سليمان بن مهران ثقه عن ابراهيم هو ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقه عن علقمه ابن يزيد بن قيس النخعي ثقه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من رواة عبد الله بن مسعود الملتزمين له قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا بلغته فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم انظر وتفكر في تلك الحالة إذا جينا من كل أمة بشهيد يشهدون لهم أوهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كيف وجدت أنت هؤلاء فالشهادة على أصحابه الشهادة ثقيلة جدا صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طرق كثيرة نعم وطويلة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك في أنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم فتذكر حالهم كيف يكونون وأنا أطلب أن أودي الشهادة وخاصة على أصحابه ولذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أما الآخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويشهد لهم إن شاء الله أيضا يا رسول الله كيف تعرف لما يتقدمون إلى الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرفهم قال أعرفهم ب ويقال لهم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يطردونهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصيحابي ويقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هذه الأمور كلها في الحقيقة نعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ويغتم لأمته فبكى صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذه الآية وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار وهو القرشي الثقة قال حدثنا إسحاق بن منصور هذا ليس الكوسي إنما هو السلولي إسحاق بن منصور السلولي في طبقة واحدة تقريبا نعم وهو صدوق قال حدثنا أبو رجاء الخراساني أبو رجاء اسمه عبد الله بن واقد الهراوي الخراساني ثقة قال حدثنا محمد بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة صدوق يخطي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة يعني في دفن الجنازة في انتظار دفن الجنازة فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر على حافة القبر فبكى حتى بل النبي صلى الله عليه وسلم الثرى التراب وقال يا إخواني لمثل هذا فأعدت يعني لأنه أول ما يكون الإنسان يبتلى في قبره إنه يسأل لأخيكم التثبيت وإنه الآن يسأل كذلك إنكم تفتنون في قبوركم وبذلك الإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى أيضا من فترة القبر وفترة عذاب النار كذلك يستعد له ويتقي أسباب عذاب القبر أيضا وعذاب النار لأن من يعذب في القبر الله أعلم يقول بعد الحساب له عليه عذاب إن لم يقره الله تبارك وتعالى. نعم. ولمثل هذا فأعدوا. والإعداد لا يكون إلا إذا كان الإنسان دائما يذكر الموت والبلاء والقبر وكذا إلى آخره، ويكون حارصا عليه أو حارصا له بالاتقاء من المعاصي التي هي سبب لغضب الله عز وجل على الإنسان. نعم. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق أبي رجاء، وهو إسناده إن شاء الله حسن. أيضا قال اللهم صل وسلم، والحديث جاء عند البخاري وغيره في التاريخ الكبير كلهم من طريق محمد بن مالك عن البراء، وذكر الحديث وقال الألباني هذا إسناد غير محمد بن مالك، قال ابن أبي حاتم لا بأس به واضطرب به ابن حبان. على كل حال الحديث جاء من طريق آخر أيضا، قال الشيخ جزاه الله خير استفدت منه، وقال أخرجه أحمد عقيب هذا الحديث بالإسناد ذاتيا محمد بن مالك، قال رأيت على البراء خاتما من ذهب، وكان الناس يقولون لما لم يقولون له لما تختتم بالذهب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البراء بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه غنيمة يقسمها وسبي وخرسي، يعني هناك ما بعد الحلي، قال فقسمها صلى الله عليه وسلم وآتاني هذا حتى رقي هذا الخاتم، فرفع طرفه فنظر إلي إلى أصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال أي براء، فجيت واتقعت بين يديه فأخذ الخاتم فقبض على ترسوعي ثم قال خذ. نعم. لا يسألك الله ورسوله عنه. وكان البراء يقول كيف تأمرني أن أضع خاتما. قال الحافظ هذا ينفي قول ابن حبان أنه لم يسمع من البراء. على كل حال هذا كله يدل، يعني لما ذكر هذا الحديث لإثبات سماع محمد بن مالك عن البراء ابن عازم، والحديث حسنه الأئمة رحمة الله عليهم. الحديث حسنه الأئمة رحمة الله عليهم. فالدليل الإسناد فيه بعض الشيء لكنهم قد حسنوه ولم يخطئ. أيضا من جملة ما إذا تتبعت لا تجد في ترجمته هذا الحديث من أخطائه، هذا الحديث لا تجده من أخطائه عند الأئمة رحمة الله عليهم، ويكون حسنا الحديث حسن. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن زكوان الدمشقي، هو صدوق من المقرئين كان متقدما في القراءة، قال حدثنا وليد بن مسلم، تعرفون هذا ثقة، إلا أنه كان يدلس تدريس التسوية بحيث يحذف إذا كان في الإسناد بعده ضعيفا، وهذا من أقوى أنواع التدريس، إلا أنه إذا لم يدلس فهو مقبول، مقبول الرواية. فهنا لم يدلس، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا أبو رافع، أبو رافع هو إسماعيل بن رافع ابن ويمر القاص ضعيف الحفظ، يعني وصفوه بضعف الحفظ. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة الثقة المعروف، عن عبد الرحمن بن السائب المخزومي القرشي مقبول، مقبول لم يوثقه غير ابن حبان، عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا الحديث فيه ضعيفان على كل حال. نعم، أبو رافع ضعيف الحفظ، وكذلك عبد الرحمن بن السائب الراويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يوثقه ولذلك ضعيف. وهنا معنى الحديث ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، تباكوا يعني تكلفوا في البكاء. نعم، إذا كان في خلوة هكذا قال العلماء رحمه الله عليهم اذا كان في خلوه لا ياتيه البكاء لكنه يتسنى امام ربه في خلوه ليس مراءاه وليس فيه شبهه الرياء فاجازوا مثل ما يقول الانسان لله المثل الاعلى اذا اراد استرحام ابيه وامه وكذا فربما يتسنى بالبكاء يتسنى بالخضوع يتسنى بكذا وهذا في حق الله تبارك وتعالى ان شاء الله اذا لم يكن هناك شبهه الرياء وليس امام الناس وجاز اما اذا كان امام الناس فقد يكون هنا داخل في الرياء والله اعلم نعم وهناك الائمه رحمه الله عليهم امام الناس كان اذا اتاهم البكاء من الذي قال كان اياد بن عبد الله المشهور من التابعين كان اذا قرا القران بكى والناس ينظرونه فكان يتنخم ويقول ما اكثر الزكام يخفي بكاءه يقول ما اكثر الزكام يعني عندي زكام كثير يخفي نفسه من البكاء حتى لا يكون فيه الرياء سبحان الله فالرياء لا شك في انه شرك ينبغي للمسلم ان يجتنبه في اي حال من الاحوال اما اذا كان امام الله تبارك وتعالى وخاصه في قيام الليل وغيره في اخر الليل ان شاء الله اذا تباكى ربما ياتيه البكاء في الحقيقه حقيقه من القلب وجاز ان شاء الله بعيدا عن الرياء نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله ابن هذا الحديث ايضا اخرجه الائمه رحمه الله لكنه ضعيف لاجل مداره او كون مداره على عبد الله بن السائب نعم وانظروا هل وجدتم وهو مختصر الحديث في كتاب اقامه الصلاه قد مضى عند الامام ابن ماجه رحمه الله وفي علل الخلال قال سألت أحمد رحمه الله عن حديث إسماعيل بن رافع قال حدثني ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب نعم فنفض يده وقال ليس حديثه هذا بشيء وضعفه ضعف هذا الحديث بهذا اللفظ ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو الذي مضى بنا الآن دحيم الدمشقي وإبراهيم ابن المنذر أيضا حزامي من الثقات يعني له شيخان في هذا الحديث قال حدثنا ابن أبي فديك كما مضى بنا ابن فديك محمد بن عبد الرحمن ابن أبي فديك ثقة أو صدوق قال حدثنا حماد ابن أبي حميد الزرقي هذا ضعيف الحفظ ضعيف الحفظ عن عون بن عبد الله بن عتبة عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عتبة عبد الله بن عتبة بن مسعود نعم عن عون بن عبد الله ثقة وأبوه عبد الله بن عتبة قالوا أنه عبد الله بن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال أنه صحابي صغير لكنه لا يلزم على كل حال إذا لم يثبت رؤيته وكلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التميز ولا تثبت إلا صحبته برؤية النبي صلى الله عليه وسلم له إذا كان رآه النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون صحابي صغير قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو حنكه كما ذكر ابن حجر في كتابه الإصابة القسم الثاني من الأولاد من الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بالمدينة وكانت عادتهم أنه إذا ولد لهم ولد يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويبركهم أي يدعو لهم بالبركة ومن هنا حديثه يكون مرسلا لا بد أن يكون سمع من الصحابة أو يكون مرسل الصحابي يقبله العلماء فالحاصل على كل حال الحديث ضعيف لاجل كون مداره على حماد بن ابي حميد الزرقي وهو ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن تخرج من عينيه دموعا وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. نعم. ما من مؤمن تخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. هذا الحديث أيضا ضعفه رحمة الله عليهم لأجل عبد حماد بن أبي حميد مداره عليه، لكن جاءت الرواية صح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار، لا يلج النار أو لا يلج النار، ليس يلج، لا، لأنه خبر، لا يلج النار رجل بقى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، اللبن في الضرع بعدما حلب ما يرجع، كذلك فيه استبعاد بفضل الله ورحمته إذا بقى الإنسان من خشية الله تبارك وتعالى فيكون بعيدا ومبعدا من النار. وأيضا الحديث الذي جاء فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا وحده ليس أمام الناس بعيدا عن الرياء في الحقيقة، فيكون هذا بشرى الكبير في الحقيقة. كذلك يؤيده حديث سبعة يظلهم الله، وقلنا لكم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم قال بعد ذلك الإمام رحمه الله ابن ماجه باب التوقي في العمل، باب التوقي في العمل، ماذا يقصد من الباب؟ يعني يتوقع الإنسان في عمله لا يكون فيه امتزاج لأي شيء غير وجه الله تبارك وتعالى، وما أدائه على قدر ما يقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما محاولته لأدائه على حق الله على مراد الله تعالى، يخشى الإنسان، هذا هو التوقي في العمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو من الأئمة الثقات، قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة عن مالك بن مغول، مالك بن مغول هو ابن عاصم ابن غزية الكوفي من الثقات المعروفين أي من رواة البخاري ومسلم، عن عبد الرحمن بن سعيد الحمداني، عبد الرحمن بن سعيد الحمداني الخيواني هكذا أيضا الكوفي ثقة، نعم، عن عائشة رضي الله عنها، هذه مشكلة، قال الذهبي أرسل عن عائشة رضي الله عنها، يعني لم يسمع من عائشة لكنه روى عن عائشة رضي الله عنها بدون التحديد، لو قلنا أنه قال حدثنا عائشة أو حدثنا أو سمعت عائشة كان ربما يكون تصريح، لكنه روى بصيغة مهمة للسماء وعدم السماء، ولذلك الذهبي قال أرسل عن عائشة من الطبقة الرابعة. ويقال في مثل هذا إسناده رجاله ثقات، لكن انظروا هل تجدون يؤيده ويتابعه هذا الحديث، قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر، قال لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق، لكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه. لا، إذا كان هذا هو مطلوب من الإنسان أنه يودي ما يودي على قدر إمكانه لكنه يخاف لعله حصل به نقص لا يتقبل الله تبارك وتعالى عمله، لذلك يجب أن يدعو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما كان إبراهيم وموسى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وإبراهيم عليه السلام كان يبني على امر الله ليس الذي يعطون ما آتوا وقلوبهم وجلة لأجل أنهم قد ارتكبوا معاصي وكذا، لكن إذا كان ارتكب المعاصي ثم تاب منه فليكن على يقين إذا كان بشروط التوبة بالإخلاص والإقلاع إلى غيره ويكون قد قبل منه، ثم الأعمال الأخرى أيضا يخاف ألا يقبل منه. نعم، فهذا الحديث الحقيقة فيه بعد الضعف إرسال والانقطاع، لكن أخرجه الترمذي. تتبعت له لأجد من طريق سفيان قال حدثنا مالك بن مغول وابن جرير في تفسيره أيضا والحاكم في المستدرك والبغوي في تفسيره وأحمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن مالك بن مغول عن يحيى بن آدم وأيضا من طريق آخر عن وكيع عن مالك بن مغول. وقال الترمذي وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا عبد الرحمن بن سعيد عن عائشة، لكن إذا كان روية قال الحاكم صحيح الإسناد، هذا نفسه من طريق الانقطاع قال صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا ينبغي أن نكون نهمل، لأن الشيخ جزاه الله خير له جهود مباركة، فإذا وجدت شيئا وتستفيد منه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وفيه علة الانقطاع بين عبد الرحمن وعائشة، فإنه لم يدركها كما في التهذيب والكاشف. وقد أشار الترمذي إلى وصل هذه الرواية وأخرجها ابن جرير في تفسيره قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم ابن بشير قال حدثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الحمداني عن أبي حازم عن أبي هريرة. هذا قال الشيخ وهذا سند الرجال وكلهم ثقات غير محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف بل متهم. قال الشيخ الألباني وأخرج هذا الحديث ابن أبي الدنيا وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويا كما في الدر المنثور وابن أبي الدنيا من طبقة شيوخ ابن جرير، وأستبعد أن يكون رواه هذا يعني محمد بن حميد، فلا بد أن يكون رواه من طريق آخر. وله طريق آخر عند ابن جرير عن ليث وحشيم عن الأوام ابن حوشب عن عائشة رضي الله عنها، فتكون الرواية أو يكون الحديث هذا ليس ابن سعد وهشيم هو ابن بشير، فعن العوام بن حوشب ثقة عن عائشة رضي الله عنها، فيكون الحديث حسنا لغيره. وكما قلت لكم أن السر في خوف المؤمن ألا يقبل منه عمله وعبادته ليس هو أن سوء الأدب أو سوء الظن مع الله عز وجل، بأن الله تعالى لا يوفي أجرهم، فإن هذا خلاف وعد الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنما السر أنهم يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط العطاء بشروط العمل قد قصروا، على هذا يخافون. ربما الإنسان يظن في ظنه أنه الحمد لله أنه يخاف الإنسان يظن في ظنه أنه أكمل العمل على أكمل وجه، لكنه يكون قد نقص فيه نقص، وربما يكون الله أعلم، فيكون هذا هو السبب. وكما قلت أن أبونا إبراهيم وإسماعيل كان يخافان أن لا يتقبل منهم، وكانا يدعوان ربنا تقبل منا. ثم بعد ذلك الحديث نعم، فيكون هذا الحديث حسنا لغيره إن شاء الله. قال حدثنا عثمان بن إسماعيل ابن إبراهيم الدمشقي لم يوثقوه إلا أن ابن حبان باسمه يكون مسلما لم يذكر له إلا راويا واحدا هو ابن ماجه كذلك ولم يوثقه هو لم يوثقه فلم يعني أدخله في كتابه الثقات فقط كما هو معروف فعلى هذا يسمى مقبولا قال حدثنا وليد بن مسلم هو الذي مضى بنا ثقة قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر هو الأزدي الدمشقي ثقة قال حدثني أبو عبد الرب من هذا يصيح الله المصطفى ما في أحد من الإخوان معنا نعم فعبد الرحمن لا خلي قليل أبو عبد الرب الدمشقي ويقال أبو عبد ربه قال القال الذهبي بالكاشف صدوق وقال في تاريخ الإسلام نعم خرج عن 10,000 في سبيل الله تبارك وتعالى فجأة رأى بعض المساكين فأعطاهم ركلا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني عبد الرحمن بن جابر وأخرجه أيضا ابن مبارك والزهد وعن أحمد والرامة هرمزي في الأمثال بهذا الطريق بلغ أنه ما بقي من الدنيا بلاء إنما مثل عملكم كمثل الوعاء هكذا ذكر كأنه والله أعلم كأنه يقول عملكم مثل الوعاء قد يكون حفظ فيه شيء أو لم يحفظ وأخرج أبو يالا من طريق عبد الرحمن من طريق عبد الرحمن بن يزيد دون فقرة الدنيا ونقل إشلاله نعم هذا بالطريق على كل حال الذي يظهر اللفظ الحديث جاء فيه أبو عبد ربي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه بهذا الذي قلنا أخرجه أحمد وكذلك عبد الرحمن بن المبارك في كتابه الزهد أيضا والرامة هرمزي في الأمثال بلف إنما بقي من الدنيا بلاء إنما بلاء وفتنة ومثل عملك أحدكم كمثل الوعاء وأخرجه يالا من طريق آخر عن عبد الرحمن بن يزيد وهو كلهم على مدار ولا أبي عبد الرب والشيخ الألباني جزاه الله خيرا أخرجه في الصحيحة والحديث على كل المقصود منه إذا طاب أسفله طاب على لا ينبغي أن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا هو المقصود فالإنسان ينبغي إذا عمل ووجد في نفسه خيرا فليحمد الله وليزد فيه وإذا كان وجد غير ذلك فليتوب إلى الله تبارك وتعالى وليحسن عمله إن شاء الله إن الحسنات يذهبن السيئات هذا التمثيل الظاهر عنوان الباطن بالفعل لكنك لا ليس بلازم إذا كان في غير الإنس والجن لأننا عرفنا أن هناك كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل والمنافقون موجودون وربما الإنسان يقول دائما هؤلاء إخواننا الآسويين أو في كل مكان حتى في مصر رأيت هذا الذراع أضرحة هذه يعبدون الآن جاء في مطر غزير وسيل حرم في باكستان وذهب بكثير من المزارات والمشاهد هذه كلها اللي كانوا يعبدونها غير الله تبارك وتعالى وأنا دائما أقول والله مؤمن ومسلم إذا كان يخاف الله ما يقوم بهذا العمل الكفري خالص وأنا ليس لا أستبعد أن يكون لأن في خلال 4 أيام لحية تطول وبعد ذلك يتعمم كافر غير مقتتل قد يكون ويكون يأخذ سبعة ويتمتم وربما يعمل بعضهم هناك بعضهم يقولون من البابا جي يقولون بابا يعني من الأولياء يقول لا يتكلم في السنة إلا كلمة واحدة ويكون مغطي وجهه لا يكشف إلا مرة. شو هذه كلها حماقات لأن يؤثر في ضعف القلوب مثل هذه التصنعات. فليس نستبعد ولا نقول أن الباطن الظاهر مرآة الباطن. نعم قد يكون ظاهره شيء وباطنه في هذا. بارك الله فيك. نعم العبرة بالخاتمة. نعم نبل لكن خاتمة إذا كان تاب بشرط التوبة بحيث لا يكون بغرغرة ولا يكون لابد أن يكون قبل طلوع الشمس من المغرب وقبل ظهور الدابة على ما جاء في الشروط فيقبل إن شاء الله مهما كان وإن كان قد أشرك إلا أن يكون قد أخذ حقوق الناس والله يحاسبه إما يغفر وإما يدخله على قدره من نار جهنم بعدما يؤخذ حسناته والله المستعان. نعم فمثل الوعاء ظاهر بالفعل من الممكن أن تفهم وتقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله. أنا والله يعني تصحيحه كأنه فيه شيء والله أعلم لكن تجد واقع قد يكون خلافه أيضا. إذا طاب أسفله طاب أعلاه ليس بلازم قد يكون بالعكس. الآن وأنت طبخت القدر ثم الناس ما يقلبون من أسفل طاب ولا ما طاب فوق فقط إذا رأى فوق قد طاب فقد طاب أسفله أيضا. إذا طاب على بالعكس. ولذلك أنا شكت في تصحيح هذا الحديث والله أعلم والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يخبره بأنه إذا طاب أسفله طاب على وبالعكس جاءت الرواية أيضا. نعم الله أعلم. على كل حال إنما الأعمال كالوعاء فائدته كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم عليهم بالحكم الظاهر وإن كان حتى إن الله عز وجل قد أخبر عن المنافقين وكان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين لكن ما ذلك إذا ماتوا كان يحضر جنازتهم وكان يستغفر لهم ثم فيما بعد نهي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء والاستغفار لهم فكان يقول اذهبوا وصلوا على صاحبكم في جاء كذلك جاء في أن عمر رضي الله عنه كان يتتبع حذيفة بن اليمان فإذا تخلف عن جنازة أحد وهو يعرف أنه من الصحابة ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتخلف ويقول بالله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال لا ولكن لا أقول بعدك لأحد أبدا. فالحاصل على كل حال قد يكون الأعمال الإسلام أنت لا يحق لك في حال من الأحوال إذا لم تكن هناك أدلة تقول أنت كافر لك مسلم أبدا. من كفر أخاه المسلم فقد باء بكفره فيكون في الحقيقة فائدته أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه. إذا جاء بنواقض ظاهرة لم يتحرس لأنه منافق قلبه فيه كفر فربما لا يقدر أن يحفظ أو يحافظ على نفسه فأظهر ما ينقض إسلامه الظاهر وهناك يقام عليه الحد غيرنا. فإنما الأعمال مثل الوعاء. نعم صحيح يحكم بالأعمال الظاهرة إلا إذا ظهر منه خلافه فيحكم عليه فكأنك حكمت بالظاهر والله يتولى السرائر. هل شققت قلبه؟ ما حق لك أن تحكم على قلبه بشيء إلا إذا كانت هناك قرائن واضحة جدا من الممكن. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم حدثنا كثير بن عبيد الحمصي. كثير بن عبيد الحمصي الحذاء المقري كان ثقة قال حدثنا بقية هو بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن ابن عفاء عن ورقاء ابن عمر ورقاء بن عمر بن كليب من الثقات المعروفين. عن عبد الله بن زكوان، من يكون هذا؟ أبو الزناد، أبو الزناد ثقة. عن أبي الزناد، عبد الله بن زكوان أبو الزناد عن العارج، هو عبد الرحمن بن حرمز صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا صلى بالعلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن. قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا، هذا عبدي حقا. هذا الحديث ماذا قال فيه؟ نعم، لأنه يقول الكثير التدليس الوليد بقية أن ورقة، بقية بن الوليد كثير التدليس. وإذا تتبعت لا تجد تصريح سمائي ولا من يوافقه، فبذلك الحديث بهذا اللفظ يكون ضعيفا. لكن المطلوب من الإنسان أن يكون سره وعلانيته سواء، وإلا قد يكون كما جاء في الحديث وقد ذكر لكم من قبل قرانا أن هناك ناس يأتون بأعمال بحسنات مثل جبال تهامة، ولكن إذا خلوا فانتهكوا حرمات الله تبارك وتعالى، ويكون جلوته فيه تصنع ومراعاة، وخلوته مع الله ما يخشى الله تبارك وتعالى. لو كان يؤمن أن الله يراه في جلوته وخلوته كان يمسك نفسه عن هذه المهاترات والانتهاكات. نعم، فإن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن. قال الله: هذا عبدي حقا. بالفعل هذا هو مطلوب الحديث بهذا اللفظ، صح أو لم يصح، لكن معناه صحيح أن يكون العبد في كل حال يخشى الله تبارك وتعالى، وصلاته تكون إن شاء الله بالإحسان، بحيث كأنه يراه، كذلك في السر كأنه يراه. هذا مطلوب ومعناه صحيح إن شاء الله. أما قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا، فهذا لا يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا القول. لكن الإنسان إحسان العمل هذا مطلوب من الإنسان، وقد صح طلب إحسان العمل في أحاديث كثيرة جدا. ثم قال: حدثنا عامر بن عبد الله بن عامر بن زرارة. عبد الله بن عامر بن زرارة صدوق. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى هو الفزاري ابن بنت السدي صدوق يخطي. كذلك جاء عن شريك قال: حدثنا شريك هو شريك بن عبد الله النخعي، أيضا كان قاضيا وضعف حفظه باتفاق أنه ضيف الحفظ. قال: حدثنا عن العامش شريك بن عبد الله، عن العامش سليمان بن مهران الثقة، عن أبي صالح زكوان السمان صاحب أبي هريرة رضي الله عنه معروف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنه ليس أحد منكم بمنجي عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمضي الله برحمته. قاربوا وسددوا، هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعيف. شريك بن عبد الله النخعي، كذلك موسى الفزاري صدوق يخطي، إلا أن الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق أبي صالح، من طريق آخر عن أبي صالح، والحديث صحيح، ومن طرق أخرى أيضا عن أبي هريرة، ومسلم من طرق أخرى والترمذي، والحديث صحيح، وحديث الماضي شريك حسنا لغيره. يعني إذا قلنا إن هذا الحكم عليه أنه حسن لغيره، والحديث صحيح من طريق آخر، من طريق آخر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا كل ميسر لما أمر له، واعلموا أن أحدكم لا ينجيه عمله. وقالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي يغطيني الله تبارك وتعالى برحمته. لا شك إذا كان الإنسان يقول أنا أعطيت حقي حق العبودية بصلاتي وصيامي وكذا، قال بعض العلماء أن هذا كله لا يساوي طول عمر صلاتي نعمة واحدة منها، نعمة الحياة، نعمة العين، نعمة العلم، نعمة كذا وكذا. وستولد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الكثير. فعملك لا يساوي أدنى نعمة من الله تبارك وتعالى، كما اتفق العلماء على اللهج بهذا المعنى. رقيق الإنسان يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. فأكبر نعمة أن هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تبارك وتعالى. ولذلك الأئمة قالوا، ابن القيم في بدائل الفوائد، اقرأوا هذا الكتاب فيه فوائد كثيرة، كله كلماتهم إن شاء الله مدعم بالأدلة الصحية. قال إن الله أقام صراطين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن كان أسرع في صراط الله المستقيم الذي أمر أن يطلبوه، اهدنا الصراط المستقيم، فمن كان أسرع في صراط الله المستقيم يكون أسرع على الصراط الذي الجسر الذي على جهنم، حتى يجوزه إن شاء الله كالبرق الخاتم وكذا إلى آخره. نعم، بهذا المعنى قال ابن القيم رحمه الله، قال إن الله أقام صراطين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن كان أسرع في صراطه في صراط المستقيم في الدنيا كان أسرع في أن يجوز ويجتاز صراط جهنم. نعم، وينبغي للمسلم أن يسارع العمل في العمل الكثير ويذكر الله تبارك وتعالى، لأن الدنيا مهما اكتسب لا يستفيد منه شيء، ويتركه كله لمن يستفيدون وراءه، فلا يكون همه الدنيا وحدها. ثم بعد ذلك قال باب الرياء والسمعة، الرياء والسمعة، أن يعمل مراعاة للناس وليس أن يرائي الله، يري الله تبارك وتعالى. يجب على المسلم أن يري الله تبارك وتعالى نظر الله تبارك وتعالى، أما إذا رأى يرائي الناس بحيث أنه ينفق منهم واحد نفاته كل صباح، كان يوزع نصرها جيبي، هذا يدس إلى هذا وهذا كل محل. قال نعم، ما اللي هنا كان؟ كان هنا لما تنزل من المكان الذي الآن هنا الباب القصر، كان هناك الله يكرمك تحت حمامين مثل النفق من فوق الشارع، وهناك الزقاق والبيوت القديمة، كان فيه له مجلس له دكانه. قلت له يا أخي خلي الناس يأتون إلى دكانك وأعطيهم شيء، أما هنا قد لا يخلو عن الرياء. قال صدقت صدقت صدقت. وفي بعض الأحيان قد يكون تأخذ العزة، لا لا ما في رياء، فكان دائما عادته هكذا. فندعو الله تبارك وتعالى أن يكون عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. الله أكبر الله أكبر. محمد كان الظرف موجود. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في أسئلة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة. يقول الأخ: كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وصعد إلى السماء؟ لا نشك في هذا للحظة واحدة صحة، وبين أن رأى النار وأهل النار في الأرض. نعم، قالوا النار تحت الأرض. كيف رأى؟ أمس أنت كان هنا إيش اسمه حفل اختتام، حفل اختتام لتكريم الذين نجحوا في مسابقة القرآن. رأيتم إذا كان واحد جالس على فوق الساعة هذه أو في برج فوق وهذا العمل هنا يجري، أنت ترى كل شيء أمامك، ما هو كذا؟ فالله قادر أن يريه صلى الله عليه وسلم بإزاحة كل الحواجز، وليس به أبدا. الآن وأنت ترى هذاك وهو يحصل هنا وأنت جالس في الصفوة أعلى شيء وأنت تشوف هذا كله. نعم، وعلى كل حال ولو لم يأت في فهمنا نقول آمنا بالله. أقل الحديث الصحيح صحت به الآيات وكذا، لا يجوز لأحد أن يشك به للحظة واحدة. ما هو الكتاب الذي تنصح له تنصح به الطالب المبتدئ في الفقه الذي يريد جمع الأدلة بدون مذهب؟ لا، الكتب التي تجمع الأدلة الأفضل أن تأخذ تلك الكتب التي تجمع الأدلة. الآن هناك كتب ألفت، مثلا كان أحد أساتذتي الفقه عندنا في الإخوان العراقيين، بالحقيقة لهم جد في العمل وكذا، فهو عراقي لكنه كان يعمل، كان يدرس الجامعة، فألف كتاب الفقه وأدلته للشيخ وهبة الزحيلي، كتاب مفيد جدا لمعرفة الأدلة، لكن الشان في وزن الأدلة وترجيحها، هل تفيد هذا المعنى ولا تفيد، كذلك الشروح الحديث لا تستغني عنها لمثل هذه الأعمال. شروح الحديث يذكرون قول مالك، يذكرون دليله، ويذكرون قول أبي حنيفة ودليله، وهكذا. ثم كتب المذاهب، ولا شك أن هذا عمل جليل ويحتاج إلى جهد إن شاء الله. وجزا الله من يقوم بمثل هذا، لأن الطلبة الآن عندهم كسل، بارك الله فيهم. هل هي من السنة لبس خاتم خاتم إيش؟ لا ما أدري، كانوا فضة إذا كان يقول عقيقة، يقول عقيقة لا بأس فيها إذا كان عقيق، لكن ليس بنية بأنه يدفع المرض ويدفع كذا وكذا. على كل حال جاز هذا، لأنه ليس من الذهب ولا من الفضة، والفضة جاز وليس من الذهب. كذلك حتى من البلاتين إذا كان، والذي يسمونه الذهب الأبيض، جاز إن شاء الله لبس الخاتم منه. لكن الأصفر، الذهب الأصفر، لولا الهند ولولا الذهب الأصفر لما حلت بواديكم، وهذا لا يجوز. نعم، لكن العقيق أو أي حجر من الأحجار الجميلة القديمة. قد رأيت بعض الناس لا يضعون يد يمنى على اليد اليسرى عند صدر أثناء الصلاة، فهل إيش معنى؟ أولى إخواننا المالكية في الحقيقة لا شك فيه، وأنت بنفسك استدللت عليهم بما يسقط عملهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. جاءت أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يده اليمنى على اليسرى على الساعد والكف على الصدر، وكان يأمر الصحابة. في صحيح البخاري كنا نؤمر أن يضع أحدنا يده اليمنى وكفه على يده اليسرى والساعد هكذا، ويكون مهما كان إذا وضع لا يكون إلا على الصدر، مو كذا. أما تحت السرة أو في البطن مطلقا، في وسط البطن، فهذا إما أملا إذا كان فوق البطن مع الصدر هذا مقبول، لكن يكون على البطن هكذا أو يكون تحت السرة فهذا ليس أبدا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي رضي الله عنه. نعم، فالصحيح أن يضع أحدنا يده اليمنى على يده اليسرى في على الصدر، نعم على الصدر. في حديث من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة بالمقصود 40 مرة، يعني يضاعف له الثواب الكثير، والحديث صحيح إن شاء الله. هل فيما مضى أم فيما يستقبل؟ كله إن شاء الله يجعل له عمله مضاعفا بهذه الدرجة، والله أعلم. نعم، هناك لا شك أن غسل الميت متبرعا هذا من أعمال حسنة، لكن قال بعض السلف أردت أن أغسل الموتى ليرق قلبي فقسى قلبي. الله أكبر، رأيت في المعلاة كان يغسل واحد، سبحان الله، وكنا ننتظر يغسل، كان حاج مات كذا ما ليس له أي أحد، فقلنا يلا فننتظر يغسل. جاء أحد فطور له الكراس وفول وأشياء، ووضع على بطن الميت. أنا تعالته إذا هو يأكل أن يغسل يأكل، كيف يأكل؟ سبحان الله، بطن الميت، وضع هذه الأشياء على بطن الميت، الله المستعان. فيكون بالفعل القلب يقصر